جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة زي الزهور متبسمين زي النجوم متجمعين زي الزهور متبسمين زي النجوم متجمعين وبنور إيمانهم محروسين والحب فوقهم ضليلة هيلا وهيلا وهيلا وهيلا هيلا وهيلا وهيلا وهيلا هيلا وهيلا وهيلا وهيلا هيلا وهيلا وهيلا وهيلا زي الزهور متبسمين هيلا وهيلا وهيلا وهيلا زي النجوم متجمعين هيلا وهيلا وهيلا وهيلا زي الزهور متبسمين زي النجوم متجمعين وبنور إيمانهم محروسين والحب فيهم ضليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة شمس وقمر طلعوا سوا من الفرحة طايرين في الهواء شمس وقمر طلعوا سوا من الفرحة طايرين في الهواء والحب كان أحلى دواء يشفي القلوب العليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة عليك يا حب الشمل تلم وبك هتطرح أيامهم دي الليلة كانت أجمل حلم وتحقق الحلم الليلة عليك يا حب الشمل تلم وبك هتطرح أيامهم دي الليلة كانت أجمل حلم وتحقق الحلم الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة جايز كنا فرحنا زمان بس ما ظن زي الليلة.